رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عندما انسحب جند المسلمين من أرض المعركة ورجع المشركون متجهين نحو مكة. أخذ المسلمون يلملمون جراحاتهم ويتفقدون القتلى والجرحى. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فقد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا عن بعض من سقط في أرض المعركة شهيدا مقبلا غير مدبر، وقلنا أن عدد الذين قتلوا في سبيل الله في هذه المعركة 70 صحابيا صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى المدينة. فبعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بعد الغزوة مباشرة، وذلك لمعرفة أين يتجه العدو. ففي غمرة فرحة المشركين بهذا النصر خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفوا وأن يرجعوا إلى المدينة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: أخرج في أثر القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، أي إذا نزلوا إلى الخيول عن الخيول وركبوا الإبل فإن وجهتهم إلى مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها. قال علي: فخرجت في أثرهم ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. فرجع علي رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. ذكر ابن إسحاق كما في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في القوم أن يخرجوا حتى نلاقي المشركين وحتى لا يرجعوا إلى المدينة. قال أبو إسحاق كما في السير: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم أحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يطلب العدو. كما قلنا كان هذا من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن مؤذنه: ألا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس. فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له، وإن الذين خرجوا هم الذين خرجوا في أحد. خرج معه الجريح والذي أثقلته الجراح والذي كان متعبا من هذه المعركة، كلهم استجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مرهبا للعدو، ويظن أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم، وقد استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء الجهاد حتى الذين أصيبوا بالجراح. فتذكر الرواية أن رجلا من بني عبد الأشهر يقال أنه كان جريحا جرحا عميقا، يقول: شهدت أحدا أنا وأخي لي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا هذه الغزوة مع رسول الله؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح مثقل، ولكن لا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ونحن هنا. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أنا أيسر جرحا من أخي، فكان إذا غلب وتعب حملته، وإذا خف مشى، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وانظر إلى هؤلاء الجرحى، لبوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا لنداء الله، وقد أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ موقعا يقال له حمراء الأسد، واقترب بجنده من جيش المشركين، فأقام فيه 3 أيام يتحدى به المشركين، فلم يتشجعوا، ودب الله تعالى في قلوبهم الرعب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإشعال النيران، فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعلون في وقت واحد 500 نار. وفي هذه الأثناء أقبل رجل من المشركين قد أعلن إسلامه، وجاء مسلما منيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل إلى رسول الله، وهذا الرجل هو معبد بن أبي معبد الخزاعي. فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحق بالقوم فإنهم لا يعرفون عن إسلامك، فخذل عنا ما استطعت، أي اذهب إليهم واحتال عليهم، ارجع إليهم وخذل عنا ما استطعت. فذهب وذكر لأبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لكم، وأنه جاء بمن تخلف عنه في المدينة، وجاء لملاقاتكم. أما أبو سفيان فقد تولى كبره، وأصر على ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مترددا، فجاءت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد عدة وقد لحق بأبي سفيان، ولكن أبا سفيان أرسل رسالة يذكر فيها أننا سندخل المدينة، وما ذلك إلا ليزعزع النفوس المؤمنة، فإنه لا يستطيع أن يتقدم نحو المدينة وقد دخل الرعب في قلوبهم. فبعض الناس مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مرابط، هو وجنده بحمراء الأسد، فقالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم، إن أبا سفيان عازم على دخول المدينة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا قال أصحابه؟ ماذا قال المتوكل على الله، المتيقن بالله، الذي يعلم أنه ما من أمر في الأرض إلا وهو مقدر من العزيز الحكيم؟ فماذا قال الواثق بربه؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا درس للأمة، درس للأمة، يبين الله تعالى حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. تراجعوا في غزوة أحد وأثقلتهم الجراح، وملأ الحزن قلوبهم على فقد ثلة صالحة من أولياء الله من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما نادى منادي الجهاد هبوا وخرجوا مسرعين يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله ينبئهم بعض المخذلين وبعض المرجفين أن الناس قد جمعوا لكم، وأن أبو سفيان وأن أبا سفيان يريد أن يدخل المدينة، فماذا كان حالهم؟ هل تراجعوا؟ هل أخذوا يفاوضون؟ هل أخذوا ينسحبون؟ بل إنهم لجأوا إلى ربهم وعلموا أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كلمة قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ألقي في النار وأجمع عليه قومه، قال حرقوه وانصروا آلهتكم، فلما ألقوه في النار نزل جبريل، هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر من الكريم أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع واجتمع عليه الناس فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. أنزل الله تعالى في هذه الحال قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ليكون درسا للأمة من بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فقال جل من قائل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يرابط بحمراء الأسد 3 أيام، فلما علم المشركون بثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مستعد لأي لقاء يقع بينه وبينهم رجعوا خائبين خاسرين إلى مكة مدحورين. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما زالت الجراح